يقول لعنت زوجتي وأنا في حالة غضب بسبب تصرفاتها فجأة وأمري لها، ولكني استغفرت الله في الحال، تبت على وندمت على هذا الخطأ لحيث أنني أدرك خطورته، هل تحرم علي زوجتي بعد هذا اللعن أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالجواب أن لعن المسلم لأخيه المسلم من امرأة أو رجل من كبائر الذنوب، ومن المحرمات السيئة، والمسلم ينبغي له أن يعود لسانه على تجنب الألفاظ البذيئة ومحرمات القول. أما أثر هذا الكلام اللعن على العلاقة الزوجية فلا أثر له ولا تأثير، فلا تحرم الزوجة بهذا الكلام، وإنما هو ذنب ينبغي التوبة منه والعزم على عدم تكرره لا مع زوجة أو غيرها، لأن اللعنة إنما هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسراره لما لعنت امرأة ناقتها منع أن تسير معهم تلك الناقة الملعونة، فلا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم، وبالله التوفيق. أيضا يقول في رسالته إن والدي وأحد أقاربنا اتفق على أن يزوج كل منهما ابنته من ولد الآخر بمهر وعرس مستقل عن الآخر وليس في آن واحد، ويشترط كل منهما مهر بنته المناسب لها، هل يدخل في حكم الشغار أم لا؟ إذا لم يكن زواج كل واحدة مؤثرا على زواج الأخرى فلا يدخل، أما إذا كان زواج كل واحدة له تأثير على الزواج بالأخرى بحيث لو لم يزوج هذا لم يتم زواج، يعني اشترط ذلك فكأنه صار جزءا من المهر. أما إذا لم يكن هذا الشرط نافذا وكان لكل واحدة مهرها المساوي لمهور أمثالها فأرجو أن ذلك ليس من الشغار في شيء، وبالله التوفيق. المستمعة المرسلة صاد فها بعثت بهذه الرسالة تقول فيها هل يجوز التصوير للرجال والنساء والأطفال بنين وبنات من أجل الذكرى وهي الصور الفوتوغرافية فقط؟ الجواب لا يجوز، لأن التصوير من أجل الذكرى من وسائل ارتكاب المحرمات، وجاء في الآثار أن يغوث ويعوق ونسرى كانوا رجالا صالحين، وأن الشيطان أوحى إلى تلك الأمة التي كانوا فيها بأن يصوروهم ليتذكروهم فيتذكروا عبادتهم، فليحفزهم ذلك على العبادة حتى إذا تمادى بهم الأمر عبدوا من دون الله. فهذه التصاوير التي من أجل الذكرى لا حاجة تدعو إليها فضلا عن أن يكون هناك ضرورة، وإنما هي من التقاليد التي نشأت في البلاد الإسلامية واستشرت سارية إليهم من البلاد الأخرى، والذي ينبغي للمسلم أن يتجنب كل أمر مشتبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فإذا صح أن هذه الأمور مشتبهة فينبغي للمسلم أن يتجنبها، كيف وهي من المسائل التي أقرب ما تكون إلى التحريم، وبالله التوفيق. أيضا تقول في رسالتها هل يجوز التصوير من أجل إخراج جواز للسفر وهذا السفر خارج المملكة بقصد التمشية فقط؟ الجواب الأولى عدم استخراج الجواز للتمشية فقط إذا لم يصحبها نية صالحة، كأن يكون الإنسان داعية إلى الله جل وعلا أو من أجل تعلم أو من أجل تجارة وما إلى ذلك. أما أن يسيح مجرد سياحة لا علاقة للأعمال الصالحة فيها فهي من الإنفاق في غير سبيل الله ومن إضاعة المال، هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فلما الناس عليه في تلك البلدان من الابتعاد عن الحشمة وتعذر في الغالب التستر على المرأة، فإن سفرها في هذه الحال بدون حاجة ملحة أو ضرورة قاضية يعتبر من الأمور التي هي وسيلة إلى ارتكاب المحرمات، فلا يحل للإنسان أن يجترئ على أمر لا مصلحة دينية فيه أو دنيوية، بالله التوفيق. أيضا تقول المستمعة في رسالتها هذه: هل يجوز الدخول إلى المرحاض بأسورة أو حلي مصوغة من الجنيه السعودي وهو مكتوب عليها عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود؟ الأولى أن الإنسان إذا أراد يدخل المرحاض أن لا يصطحب شيئا فيه ذكر الله، ولكن هذه الأسماء ليست هي من باب الذكر في الحقيقة، وإنما هي من باب الأسماء، فكونها كانت تشتمل على لفظ الجلالة أو لفظ من أسماء الله سبحانه وتعالى يهون أمرها، لا سيما الإنسان قد يصعب عليه خلعها أو يخشى عليها في كثير من الأمكنة، فأرجو أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أيضا تقول في رسالتها: هل يجوز إلباس الطفل الولد حلي مثل سلسال ونحو ذلك؟ يجب على أولياء أمور الأطفال أن يجنبوا الطفل في أول أمره ما هو محرم عليه إذا بلغ، أما قبل سن التكليف فلا تحريم فيه حقيقة، ولكن ترويضه وتدريبه على استعمال هذا الحلي المحرم على ذكور رجال الأمة من شأنه أن يهون أمر هذا التحريم عليه في المستقبل، والذي يرتضي له ذلك يساعد على ارتكاب هذا العمل، فينبغي للإنسان ألا يلبس أولاده سلاسل. ثم نأتي إلى ناحية أخرى وهي تدعو إلى المشابهة ولا مشابهة الكفار، ليس من عادة المسلمين أن يلبسوا أولادهم سلاسل ذهب، وإنما هذه عادة أتتنا من أعدائنا الكفار، والإنسان إذا قصد التشبه بعادات الناس فقد بعادات الكفار فقد ارتكب أمرا محرما، لأن قصد التشبه بالكفار بحد ذاته محرم حتى ولو كان من الأشياء المباحة إذا اشتمل على القصد. فيظهر أو يفهم مما أقول هذا أن الأولى بل الذي ينبغي ألا تلبس المرأة ولدها الذكر سلسلة ذهب أو شيئا من الذهب، لأنه من باب التقليد للأجانب الكفار الذين يلبسون أولادهم سلاسل، وهم إنما يلبسون أولادهم سلاسل ذهبية يعلقون فيها الصلبان، ولكن لأننا لا نعلق الصلبان ارتضي لنا بجزء التشبه، فمن هذا يعلم أنه محرم، بالله التوفيق. أيضا لديها سؤال تقول فيه: ما هي صفة الغسل والجنابة، وهل يجوز الجمع أو الجماعين دون أن يكون بينهما وضوء أو غسل، وهل المراد بالوضوء الوضوء الكامل أي مثل الوضوء للصلاة أم لا؟ الجواب أن غسل الجنابة أكملها أن يستنجي الإنسان كاستنجائه من بول أو غائط، ثم بعد الاستنجاء يغسل يديه حتى يزول ما علق بهما من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويترك قدميه ما يغسلهما إلا بعد الغسل، فإذا انتهى وغسل وجهه واستنشق واستنثر وغسل يديه وإلى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه أفاض على جسده الماء، فإذا انتهى غسل رجليه. هذا هو أكمل أحالات الاغتسال من الجنابة. وأما الجمع بين جنابتين أو أكثر في غسل واحد فهو جائز، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم 9 جنابات في غسل واحد من زوجاته كلهن طاف عليهن صلى الله عليه وسلم، ولم يغتسل بين واحدة منهن، ولكنه عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر المجامع إذا هم بالعود أي أن بالعود إلى الجماع مرة ثانية أن يتوضأ، وعلل عليه أفضل الصلاة والتسليم ذلك بأنه أنشط له إذا عاد للجماع مرة أخرى. فيفهم منه أيضا أن الإنسان إذا هم بالجماع مرة ثانية ولم يحتاج إلى التنشيط لا مانع أن يجامع بدون وضوء، وبالله التوفيق. أيضا تقول السائلة: ما هي صفة سجود الاستخارة وماذا يقال في ذلك؟ الجواب: الاستخارة ليس لها سجود خاص، وإنما لها صلاة خاصة، وصلاة الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة كما يصلي أي نافلة ركعتين، ثم بعد الصلاة يسأل ربه سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته أن يختار له ما هو الأفضل في أمور دينه ودنياه ويسمي حاجته، وبالله التوفيق. أيضا تقول هل يجوز صلاة التطوع في الليل علما بأن هذه الصلاة بعد الوتر؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، لكن لو استيقظ الإنسان من ليله وقد أوتر في أول الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح ألا ينام إلا على وتر، وذلك يخص من يصعب عليه الاستيقاظ آخر الليل. لكن إذا استيقظ آخر الليل وقد أوتر في أول الليل لا مانع أن يتنفل، ولكن لا يوتر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لا وتراني في ليلة. وبالله التوفيق. من محافظة دهوك بالجمهورية العراقية وردتنا هذه الرسالة من محمد سعيد مراد محمد، يقول فيها إذا خطب رجل امرأة وطلب ولي أمرها أو ولي المرأة من الرجل 1000 دينار مثلا مقدما أو عاجلا، ونكح هذه المرأة على 100 دينار دينا على ذمة الرجل وبعض الذهب ومثل الخام وغيرها، هل يكون هذا المبلغ كله ملكا للمرأة أم هذا الذي نكحت عليه فقط؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب أن ما اشترط للنكاح المهر معجل أو مؤجل نقد أو غيره فهو للمرأة لا يمتلكه أحد غيرها إلا بطيبة نفس منها، فالمهور للنساء ليس لأزواجهن منهن شيء منه شيء منها شيء ولا لأوليائهن إلا ما طابت نفوسهن به. وبالله تعالى. هذه رسالة وردتنا من جدة ومن المرسلة نون عين ألف، تقول في هذه الرسالة هل إذا صليت هذه الركعات، وهي تقصد تقول قالت لي إحدى صديقاتي أنا قرأت في كتاب الصلاة أنه إذا صليت قبل الظهر 4 ركعات غير السنة وبعده 4 غير السنة والعصر كذلك والمغرب والعشاء مثل العصر والظهر، هل إذا صليت هذه الركعات لن تمسني النار أو لن تمس جسدي النار، وهل لي أجر في ذلك أم لا؟ الجواب أن الأمر ليس كما ذكرت السائلة، وإنما السنة أن يصلي الإنسان 4 ركعات قبل الظهر وليست غير السنة، وإنما هي السنة. لا. وكذلك يصلي 4 ركعات بعد الظهر وليست غير السنة، وإنما هي السنة النافلة. وأما العصر والمغرب والعشاء فليس لها من التأكيد ب4 ركعات كما للظهر، والحديث الذي ثبت في الصحيح من حافظ على 12 ركعة ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، من حافظ على هذه الركعات يعني بصفة مستمرة دائمة مع أدائه لشرائط الإسلام وأركانه وتجنبه كبائر الإثم والعدوان هذا لا شك أنه إن شاء الله يدخل الجنة، وقد لا يمس النار إلا تحلة القسم. إنما المهم أن تكون أعماله موافقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لوجه الله، وأن يتجنب كبائر الإثم والعدوان، وقد قال المولى جل وعلا في كتابه الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبالله التوفيق. أيضا تقول المستمعة من جدة إذا حلف بالله أن يفعل ولم يفعل هل عليه صيام 3 أيام كفارة أم ليس عليه ذلك؟ إذا حلف الإنسان يمينا على فعل أمر ولم يفعله فقد حنث، وكفارة اليمين إنما هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون، يطعم الإنسان أهله أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه الأمور التي فيها الخيار، مخير الحالف بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا لم يكن مستطيعا لذلك صام 3 أيام، فالصيام إنما يأتي في مرحلة العجز عن الكفارة بالمال، إذا عجز ولا مال له ينفق على يطعم 10 مساكين صام 3 أيام، فمن حلف على يمين فحنث ولم يفي بيمينه أو رأى أن غيرها خيرا منها كأن يحلف ما يزور أنه ما يزور أخاه أو أنه لا يصل قريبه، فإن الأفضل له أن يزور أخاه وأن يصل قريبه وأن يكفر عن يمينه كما ثبت الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة وردت من أحمد علي محمد القرني، أو يقول فيها: وضع جارنا عندنا زكاة الفطر لنسلمها لأي فقير، ولكن مع الأسف تهاوننا بها حتى ذهب يوم العيد، ما حكم فعلنا هذا وحكم فعل جارنا؟ الجواب أنكم فرطتم وفوتتم على جاركم الأجر، وجاركم فرط حيث وكل من لا يقوم بأعباء الوكالة ولا يبرئ ذمته، فأنتم بتفويتكم إياه الأجر أثمتم في الحقيقة، وهو بعدم اختياره لمن يفي بالتزامه قد أساء وفوت على نفسه الأجر، وهي عندما سلمتموها لمستحقها برئت ذمته ولم يحصل الأجر الذي يحصل عليه من بذلها في وقتها. وبالله التوفيق.